الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وذلك كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع، وقد وقفنا على بعض أحداث السنة الثامنة من الهجرة، وأهم ذلك فتح مكة، ثم أرسل عليه الصلاة والسلام من يكسر الأصنام، من يكسر منات ومن حولها، ثم بعد ذلك غزوة حنين على ما سيأتي مفصلا. وقلنا بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى آخى بين المهاجرين والأنصار، وبنى مسجده المبارك، وبنى حجرات أمهات المؤمنين. وفي السنة الثانية وقعة بدر الكبرى، وفي السنة الثالثة وقعة أحد، وفي السنة الرابعة سرية بئر معونة وعدد من السرايا، وفي السنة الخامسة غزوة الأحزاب لما جاءوا وطوقوا المدينة، وفي السنة السادسة صلح الحديبية. ومر بنا بأنه فتح عظيم. وفي السنة السابعة عمرة القضاء، وفي الثامنة فتح مكة، وفي التاسعة عام الوفود، وأمر عليه الصلاة والسلام أبا بكر ليحج بالناس، وأمر علي رضي الله عنه أن يذهب ليعلم الناس ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريانا، وهذا في السنة التاسعة. وفي السنة العاشرة حج المصطفى عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، وقد مر بنا هذا مفصلا. جلس النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفتح، بعد فتح مكة، 19 يوما في مكة، ويتجهز لحنين، ويتجهز لحنين، وأخذ من صفوان بن أمية أدراعا، وأخذ مبالغ من غيره على ما سيأتينا مفصلا، ليوزعها على المسلمين. وأمر الثقيف عوف بن مالك، وتبعه عدد كبير من القبائل، وأرادوا ملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معهم دريد بن الصلة، وهو شيخ كبير، إلا أنه لا يزال في فكره، الرجل قد عمي لا يبصر ولا يستطيع المشي بل يحمل، إلا أنه لا يزال في فكره. فسأل من الذي أمر أو من الذي تعمر؟ قالوا عوف بن مالك. قال علي به. فأتاه عوف بن مالك فقال يا عوف، هذا يوم له ما بعده، ما لي أسمع، ما لي أسمع صياح الطفل وتغاء الشاة وصهيل الخيل؟ قال إن العرب قد أحضروا معهم أهلهم ونساءهم وأولادهم وأموالهم. قال راعي ضأن والله. راعي ضأن يعني لست أهلا للقيادة أو الإمارة أو تولي الجيش، وإنما أنت راعي ضأن. لماذا أتيتهم؟ أتيت بهم أو أتيت بالنساء والذراري والأطفال والأموال؟ قال لأجل أن يقاتل الإنسان دونها. قال ليس ذلك برأي. المنهزم لا يرده شيء. المنهزم إذا انهزم الإنسان ما يرده لا مال ولا زوجة ولا ولد وينهزم. لكن دع الذراري ودع الأموال في أمكنتها، فإن انتصرتم أدركتم أموالكم، وإن انهزمتم لم يكن تلك لم تكن الفضيحة أمام النساء والأطفال. إلا أن عوف صمم على رأيه وقال له جماعته انظر إلى ما يقول دري. قال لا، إما أن تطيعوني وإما أن أغرز السيف وأتكئ عليه في صدري ويخرج من القفص. قالوا إذن الرحم عليه. فتجهدوا وخرج عليهم، وخرج عليه الصلاة والسلام وكان معه 12,000. النبي عليه الصلاة والسلام معه من العدد 12,000، منهم 10,000 اللي جاءوا معه من المدينة، ومنهم 2,000 من أهل مكة، وكان العدد 12,000. فرأى بعضهم بعضا العدد كثير، قالوا لن نغلب اليوم عن قلة، لكن لله في ذلك حكمة. لما بدأت المعركة واندفع عوف بن مالك ومن معه انهزم كثير من البادية الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتبعهم من أسلم حديثا من أهل مكة ولم يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا عدد قليل من أهل بيته ومن المهاجرين من أمثال أبي بكر وعمر وعدد قليل غير هؤلاء. فبدأ ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أنا رسول الله، أيها الناس أنا رسول الله. فاجتمع حوله عدد، وكان العباس أندى فوجا فصاح بالناس فاجتمعوا، ثم انقلبوا على أولئك ودارت المعركة. عوف بن مالك أرسل أناسا يأتون مو بالخبر، فجاءوا وقد مزقت ثيابهم ومزق ما كان حولهم. قالوا قال ما الذي حدث؟ قالوا رأينا أناسا عليهم ثياب بيضة ويركبون خيلا بلقى ولا مقدرة لنا أو ولا استطاعة لنا في مقابلتهم، وهؤلاء هم الملائكة جاءوا من السماء. انتهت المعركة بالانتصار العظيم للمسلمين على ما سيأتي وسمعنا وعلى ما نقرأ في هذه في أحداث هذه الغزوة. وكانت الغنائم كثيرة، وأحصى العلماء أو ذكر العلماء بأن عدد السبي 6,000، عدد السبي 6,000، والغنائم من الإبل 24,000، من الإبل ومن الغنم 40,000، ومن النقد 4,000 أوقية من الفضة. وقام عليه الصلاة والسلام ووزعها يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أعطى أبو سفيان 100، وأعطى معاوية 100، وأعطى يزيد 100، وأعطى حكيم بن حزام 100. حكيم رضي الله عنه لما شاف العدد 100 قال أريد زيادة يا رسول الله، فأعطاه 100 أخرى. ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام نصح بعدم السؤال، فما سأل شيئا بعد ذلك. لما جاء الفيل لأبي بكر قال يا حكيم خذ نصيبك. قال لا ما أريد. لما جاء في ولاية عمر في خلافة عمر نادى يا حكيم خذ نصيبك، قال لا. فقال عمر رضي الله عنه أيها المسلم اشهدوا على حكيم أني أعطيته ولم يقبل، لأنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام، أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل فطلب زيادة وأعطاه 100 أخرى، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا المال من أخذه بلهم أو من أخذه بشرف لم يبارك له فيه، ومن أخذه عن طيب خاطر بارك الله له. وسيأتينا إن شاء الله ما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد الفتح، حيث استقر في مكة 19 يوما وأرسل من يخدم الأصنام. وقلنا بأنه بايع الرجال وقال يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال ذهبوا فأنتم الخلقاء. في اليوم الثاني بايع النساء عند الصفا ألا يشركن بالله ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يقترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. ومر بنا ما حصل من جن حينما جاءت وهي متلكمة تريد ألا يعرفها الرسول عليه الصلاة والسلام خشية أن يأمر بقتلها لمواقفها العدائية من الإسلام والمسلمين. فلما قال عليه الصلاة والسلام يبايع النساء على ألا يسرقن، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، قال علي من حرج أن أخذ. أبو سفيان كان موجود يسمع الكلام، قال ما أخذت فهو حلال، ما أخذت فهو حلال. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وضحك عمر رضي الله عنه من هذه المقالة. قال ولا يزنين، قال أوتزني الحرة؟ الزنا للإناء الحرائر لا يزني. قال عليه الصلاة والسلام ولا يقتلن أولادهن؟ قالت ربيناهم صغارا وقتلتموهم ببدر كبارا، لأن لها ولد اسمه حنظلة قتل في غزوة بدر. فضحك عمر رضي الله عنه حتى استلقى. ثم بعد ذلك أتم النبي عليه الصلاة والسلام بيعة النساء وأمر عتاب بن أسيد أن يجدد البيت أو أن يجدد ما يحتاج إلى تجديد من البيت، وأعطى المفتاح لعثمان بن طلحة واستمر أو جلس في مكة 19 يوما على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم دخل صلى الله عليه وسلم دار أم حانم فاغتسل. بعد أن انتهى من خطبته دخل دار أم حانم بنت أبي طالب، دخل دارها وصلى 8 ركعات، وأصبحت سنة للخلفاء والأمراء إذا انتهوا من الوقعة وتم النصر يصلون هذه الصلاة وتسمى صلاة الفتح شكرا لله وحمدا له على ما أولى وتفضل. نعم. وصلى 8 ركعات صلاة الفتح، وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا بلدا صلوا هذه الصلاة. ولما استقر الفتح أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم. إذ ذهبوا فأنتم الطلقاء، إلا عدد كان لهم مواقف عدائية فقد أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم. نعم. إلا 9 نفر فإنه أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة. عبد الله بن أبي سرحة وإكرمة بن أبي جهل. وإكرمة بن أبي جهل عكرمة بن أبي جهل ذهبت امرأته وطلبت الأمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هرب إلى اليمن، فطلبت الأمان فأمنها فأدركته وعاد وأسلم وحسن إسلامه وكان من كبار القادة في الفتح الإسلامي. عكرمة بن أبي جهل. نعم. وعبد العزى بن ختل والحارث بن نفيل ومقيس بن سبابة وهبار بن الأسود وقينتان لابن ختل وسارة مولاة لبني عبد المطلب. فأما ابن أبي سرح فجاء فارا إلى عثمان. جاء أما ابن أبي سرح فهو أخو عثمان من قبل الأم، وطلب من عثمان أن يؤمنه، وذهب عثمان وطلب الأمان له لرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فجاء فارا إلى عثمان فاستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله. وأما إكرمة فاستعملت له امرأته بعد أن هرب وعادت به فأسلم وحسن إسلامه. وأما ابن ختل ومقيس والحارس وإهداء القينتين فقتلوا. وأما حبار ففر ثم جاء فأسلم وحسن إسلامه. واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لسارة ولإهدى القينتين فأسلمتا. ولما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إن الله حرم مكة. حرم مكة. نعم. إن الله حرم مكة يوم فتح السماء يوم خلق السماوات والأرض. نعم. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعبد بها شجرة. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك. وإنما أحلت لي، يقول عليه الصلاة والسلام: وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ساعة من نهار. نعم. وإنما أحلت لي ساعة من نهار. وحمى فضالة بن عمير بن المغلول. رأى النبي عليه الصلاة والسلام فضالة بن عمير وهم بقتل المصطفى عليه الصلاة والسلام، وبدأ يبرم القصة لأجل أن يقوم بهذه الجريمة. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضالة. قال: نعم. قال: لما تفكر؟ قال: ما فكرت. قال: لما تفكر؟ قال: إني أذكر الله أسبحه وأهلل وأذكر الله. قال: ما فكرت في كذا؟ ما كان من الرجل إلا أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نعم. فضالة بن عمير. وهم فضالة بن عمير بن الملوه الليثي أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف. وهو يطوف. نعم. فلما دنا منه قال: أفضالة؟ أفضالة؟ قال: نعم. قال: نعم فضالة يا رسول الله. قال: ماذا تحدثت به نفسك؟ ماذا تحدث به نفسك؟ فيني تفكر فيه. قال: إني أطوف وأذكر الله. مثل قال له: أليس حصل كذا وكذا؟ فما كان من الرجل إلا أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. قال: ماذا تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء، كنت أذكر الله. فذهب صلى الله عليه وسلم ثم قال: استغفر الله. ثم وضع يده على صدره وسكن قلبه. عليه الصلاة والسلام يده على صدر فضالة فسكن قلبه واطمأنت نفسه وارتاح خاطره وهدأ ما كان قد أشعل الفتنة في فؤاده. نعم. فسكن قلبه. وكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه. قال فضالة: فرجعت إلى أهلي فمرت بامرأة كنت أتحدث إليها. ومر بنا في لما كان عليه الصلاة والسلام في المدينة جاء عمير بن وهب وقد تقلد السيف ويريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل المسجد فقال عمر: هذا عمير والله ما جاء به إلا شر، فمتكه بكر ما جاء به. فقال إن ابني وكان أسير في المدينة عندكم أريد أن نخلفه. قال عليه الصلاة والسلام: ألست جلست عند الكعبة في يوم كذا ومعك فلان ومعك فلان وقلتم كذا؟ فما كان من الرجل إلا أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأسلم وحسن إسلامه، وبدأ يتعلم القرآن ويتعلم الوحي، بينما الجماعة اللي كانوا معه في مكة واللي رتبوا الخطة معه كل يوم يترقبون يقولون بيجي خبر ساعة، سيأتي خبر ساعة، بكرة سيأتيكم خبر، بعده سيأتي خبر، وإذا بالرجل قد أسلم وحسن إسلامه وأصبح من الدعاة إلى الله. فمرت بامرأة كنت أتحدث إليها فقالت: هلم إلى الحديث؟ فقال: لا. وانبات فلان يقول. قالت: هلم إلى الحديث؟ فقلت: لا. يا أبا الإله عليك والإسلام، لو قد رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام، مكة تكسر الأصنام، نعم، لرأيت دين الله أدهى بينا والشرك يغسى وجه الأظلام. الأظلام، نعم. وفر من اللي فروا صفوان ابن أمية. وصفوان لم يهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه، وإنما هو شيخ من شيوخ مكة وأحد أفرادها المعدودين، فخاف على نفسه فذهب إليه عمير بن وهب وأخذ الأمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان. رجع صفوان مع عمير وقال: أعطيني مهلة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أريد مهلة شهرين حتى أنظر في الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما أنا لك أن تسلم. قال: أعطني مهلة شهرين. قال عليه الصلاة والسلام: لك أربعة. لدي الشهرين أربعة. فأسلم الرجل وحسن إسلامه، وكان عنده أدراع كثيرة ومبالغ من المال. اقترضها النبي عليه الصلاة والسلام، اقترض المبلغ وأخذ الأدراع منه عاريا، نعم. وفر يومئذ صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، فاستعمل عمير بن وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان فلهقه وهو يريد أن يركب البار فرده. واستعملت أم حكيم بنت الحارث بن هشام لزوجها عكرمة فلهقت به باليمن فردته. ثم أم حكيم حصل لها مشكلة، كان معها غلام عبد لها أو عبد لعكرمة، وذهب معها ثم بعد ذلك راودها عن نفسها، إلا أن الله نجاها. أظهرت له مبدئيا الموافقة، لكن قالت: ننتظر بعض الوقت للتهيؤ أو كذا. حتى مرت بحي من أحياء العرب فأخبرتهم، فما كان منهم إلا أن أوثقوه، يعني وضعوا الوثاق في يديه ورجليه. فذهبت وحدها، ثم بعد ذلك لما عادت هي وعكرمة وأخبرته بالخبر قتله في مكانه، فهو غلام شقي، نعم، لم يرعى الذمة أو لم يخلص لمواليه، نعم. ثم عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن عسير الخزائي فجدد أنصاب الحرم. مر بنا مقالة لعتاب، ما هي؟ مر بنا في آخر دروسنا مقالة لعتاب حينما كان هو وأبو سفيان والحارث بن هشام جلسوا وقد استندوا على جدار الكعبة. ماذا قال عتاب؟ عتاب بن أسيد أمير وابن أمير، نعم. لما رأى بلال يؤذن فوق سطح الكعبة قال: الحمد لله الذي أكرم أسيدا ألا يحضر هذا الفعل، أو لا يحضر هذا الأمر. الحارث بن هشام قال له: أعلم أنه على الحق لاتبعته. أبو سفيان قال: أنا ما أكلم. لأني لو أتكلمت أنا أخبر خبر عني. نعم. فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام قال قلتما كذا وكذا وكذا، فما كان من عتاب ابن حسين والحارث إلا أن شهد شهادة الحق. أما أبو سفيان فقد مر بنا بأنه أسلم عند مجيء النبي عليه الصلاة والسلام حينما خرجوا من الجمود متجهين إلى مكة ومعه العباس، وكان العباس على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث صلى الله عليه وسلم سراياه إلى الأوثان التي حول مكة فكسرت كلها منها اللات والعزى ومنات، ونادى مناديه بمكة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته سلما إلا كسره. حد عمر بن العاص سلم سواء. عندنا سواء وعندنا منات وعندنا يهود، هذه أصنام، لكن عندنا الآن سواء. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص وهو صنم لهذيل. نجد الآن كل قبيلة لها صنم، وكل قبيلة لها صنم تعبده وتتقرب وتنحر له، فهذيل قرب مكة لهم سواع. أرسل عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص ليأتي معه. نعم. وبعث عمر بن العاص في شهر رمضان إلى سواء وهو لهذيل، قال فأتيته وعنده السادن. سادن اللي يقوم بشؤونه ويرعاه ويتولاه. نعم. فقال ما تريد؟ ما تريد؟ قلت أهدمه. قال أريد أهدمه. قال لا ما تقدر. نعم. قلت أهدمه. قال لا تقدر على ذلك. قلت لما؟ قال تمنع. نعم تمنع، يعني في واقع او في حكمة او في يعني شيء يمنعه، لان هذا عندهم اله. نعم تمنع. نعم. قلت حتى الان انت على الباطل. حتى الان ما تزال على غيك وعنادك. نعم. ويهك وهل يسمع او يبصر؟ فدلوت منه فكسرته وامرت اصحابي فهدموا بيت خزانتي. نعم. فلم نجد فيه شيئا، فقلت للسالم كيف رأيت؟ قال أسلمت لله. أسلمت لله حينما رأى أن سواع لم يستطع أن يحمي نفسه، لم يستطع أن يمنع من قام بهدمه. قال الآن آمنت بالله. نعم. بعد سواع منال. نعم. بعث سعد بن زيد لهدم منال، ثم بعث سعد بن زيد بن مالك بن عبد بن كعب عبد الأسهل الأشهل الأنصاري في شهر رمضان. عندنا عمرو بن العاص من المهاجم، وأما هدم منات فهو الذي أرسل لها سعد بن زيد من بني الأشهل من الأنصار. نعم. وكانت عنده القديد بالشلت بالمشلت للأوس والخجرت وغسان وغيرهم. فخرج في 20 فارسا حتى انتهى إليها وعندها أسادنها، فقال ما تريد؟ قال هدمها. قال أنت وذاك، يعني نفذ المهمة التي جئت لها، لأنه يعتقد أن هذا الصنم سيمنع من قرب منه. نعم. فأقبل سعد يمشي إليها، وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء سائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها. فقال لها السادن منات دونك بعد أسادك. نعم. فضربها سعد فقتلها، وأقبل إلى السلو فهدمه ولم يجدوا في خزانتها شيئا. نعم. غزوة حنين وورد النص في القرآن، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. نعم. وغزوة قال ابن إسحاق لما سمعت حوازن بالفتح جمعها مالك بن عوف النضري. لما سمعت حوازن بأن مكة، لأن مكة هي العاصمة وهي المعقد، فدخلت في دين الله ودخل الناس في دين الله. حوازن أهل الطائف ومن حولهم ومن ثقيف خافوا على أنفسهم، قالوا هو الآن في مكة وغدا سيأتينا، فما كان منهم إلا أن اجتمعوا وأمروا عليهم عوف ابن مالك. نعم. جمع مالك بن عوف النصري مع هوادن ثقيفة كلها. فلما أجمع مالك السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق مع الناس أمواله ونساهم. هذا الأمير اللي هو مالك بن عوف ساق الإبل والنساء والذراري وجميع ما يملك الإنسان. ودريد بن الصنة وكان شيخا قد فاني لكن بس عنده فكر وله كانوا يعني وضعوا له كرسي أو كذا مكشوف من الأعلى ومكان يركب فيه نفر واحد لأنه ما يستطيع أن يثبت على البعير أو يثبت على الفرس أو يثبت على الحمار لأنه يسقط. شيخ قد فني فعملوا له على شكل الهودج لكن قد يكون الهودج يتسح لنفرين. ابن عوف لم يقبل الرأي الذي أشار به دريد بن الصنة وقال إن خالفتموني فأغرس السيف وأضع في صدري ويخرج من ظهري لا يمكن. فقالوا إذن الأمر إليه. نعم. فلما نزل في أوطاس اجتمعوا إليه وفيهم دريد بن السمة الجشمي وهو شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه رجل عمى ما يشوف وإنما يسمع لأنه سمع صهيل الخيل وسمع رضاع الأشكاء وسمع بكاء الأطفال. وش اللي حصل؟ أنا أسمع كذا وأسمع كذا. قالوا نعم. قال وين حنا فيه؟ قالوا حنا في حلي أو في أوطاس. نعم. وكان شيخ كبير ليس فيه إلا رأي. ليس فيه إلا الرأي. يعني أخذوه معهم لا يريدون منه قتالا وهو غير مؤهل ولا يوجد استعداد لديه للقتال وإنما يستأنس برأيه وقد أعطى الرأي الحكي لأن أخذ النساء وأخذ الأطفال وأخذ الذراري ليس من الحكم. فقال مالك بن عوف لأجل أن هزموا ذكروا أولادهم وراهم ونساءهم استمر. قال لا المنهزم ما يمنعه شيء إذا انهزم الإنسان انهزم ما لا يمكن أن يرده شيء لكن إذا انتصرتم أدركتم أولادكم ونساءكم وذراريكم وإذا انهزمتم ما تكون الفضيحة قدام الحريم وقدام البنات هذا ما هو رأي. أنت والله ما يعني أنت راعي ضع ما تصلح إلا أنك ترعى بشياء ولا قيادة ما أنت أهل لها. نعم. وكان شجاع مجربا فقال في أي واد أنتم؟ قالوا بأوطاس. قال نئم مجال الخير لا حزن درس ولا سهل جهل. فلما أجمع مالك مالك بن عوف اللي أمروه الأمير. نعم. فلما أجمع مالك السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وذراريهم. فلما نزل بأوطاس اجتمعوا إليه وفيهم دريد بن السمة الجشمي وهو شيخ كبير. اجتمعوا إلى مالك بن عوف قبائل متعددة من ثقيف وهوازن وعدد من القبائل. نعم. وهو شيخ كبير ليس فيه إلا رأي. معهم دريد بن الصنة لاستئناس برأيه إلا أنهم لم يطيعوه. نعم. وكان شجاعا مجربا. لما وقت شبابه ووقت قدوته لا يشق له غبار لكن الآن العمر. نعم. فقال بأي واد أنتم؟ بأي واد أنتم؟ نعم. قال نعم مجال الخيل. نعم مجال الخيل للكر والفر والصولة والجولة في وادي يعني لا أعرف الوادي هذا. بأي واد أنتم؟ قالوا بوادي أوطاس. قال نعم مجال الخيل. فالخيل ترتاح للكر والفر والصولة والجولة والذهاب والعودة إلى آخره. نعم. قال بأي واد أنتم؟ قالوا بأوطاس. قال نعم مجال الخيل لا حزن درس ولا سهل درس يعني ما هو أرض صلبة تتعب الخيل ولا أرض رخوة تنغمس فيها أقدامها. نعم مجال الخيل أي وادي أوطاس مكان صالح للكر والفر. نعم. ما لي أسمع ضراء البعير ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاة. وش الأصوات هذه اللي أسمعها؟ يلو إن الأمير مالك أحضر مع الناس أموالهم ونساءهم وذراريهم. نعم. قالوا ساق مالك مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. قال أين مالك؟ أين مالك علي به؟ يريد تفهمه وياه، يقول رأيك هذا رأي خطأ. نعم. فدعي لك فقال إنك قد أصبحت رئيس القوم. يريد أن يشجعه. أول شيء خطأ وكلمة سنة وكلمة إطراء وكلمة تشجيع. أنت رئيس قومك وهذا اليوم له ما بعده، إما هزيمة إلى الأبد وإما انتصار إلى الأبد. يعني هذا اليوم ما هو يوم عادي أو يوم بسيط، لا، وأنت الآن رئيسه موصلة الرئاسة، لأنه كان في رؤساء ماتوا أصلت الرئاسة إلى مالك. أنت الآن، نعم، أنت أثبت رئيس، أنت أثبت رئيس قومك. وإن هذا يوم له ما بعده من الأيام. فلما فعلت؟ ما السبب؟ ليك في الحريم والبنات والأموال والشياه والأطفال اللي يصيحون، لماذا جبتهم؟ وقت معركة، ما هو وقت نساء وأطفال. نعم، لماذا؟ فلما فعلت هذا؟ قال أردت أن أجعل خلف كل رجل أهلا ومالا. يريد، يعني مالك يقول أردت أن أثير الحمية فيهم، وأريد وأردت أن أشجعهم، وأردت أن يستبسل الرجل إذا كانت زوجته وبناته وأمواله خلفه، أردت أن يتشجع. قال لا، المنهزم ما يشجع لا مرأة ولا ولد ولا أحد. المنهزم منهزم، هذا ما هو رأي. نعم. قال أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. قال قال عيضان، والله يعني السرعة غنم ما تصلح للقيادة والإمارة وتولي الإمارة للمعارك. راعي ضال والله. نعم. وهل يرد المنهزم؟ المنهزم يرد زوجه ولا ولد ولا بنت ولا شاة ولا بعير؟ ما يرد المنهزم، منهزم. نعم. إنها إن كانت لك لم ينفع إلا رجل بسيفي. إن كانت لك ما ينفع إلا الإنسان اللي معه سيف، وإن كانت عليك فبئست الفضيحة عند الحريم وعند النساء اللي جايبين معك. نعم. إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفي ورمي، وإن كانت عليك مدست في أهلك ووالك. حصلت الفضيحة عند الذراري. نعم. ثم قال ما فعلت كعب وكلاب. ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا ما جاء منهم أحد. نعم. قالوا لم يشهدها منهم أحد. قال غاب الحد والجد. لو كان فيها خير المعركة هذه ما غاب عنها كعب وكلاب. نعم. قال غاب الحد والجد، لو كان يوم علاء ورفعة، لو كان يوم علاء ورفعة وعز وانتصار، ما غابوا كعب أو ما غابت قبيلة كعب وقبيلة كلاب. نعم. ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب. أتمنى، يقول للحاضرين، أتمنى أنكم فعلتم ما فعله كعب وكلاب، يعني لم تحضروها لأنها لا خير فيها، ويعرف أنها سيحصل الانهزام من بدايتها. نعم. ومن شهدها؟ قال عمرو بن العاص. من شهدها؟ من اللي جاء لما قالوا كعب وكلاب ما حضروا؟ قال غاب الجد الحد والجد، لو كان يوم علاء ما غابوا عنه. وددت لو أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب. فمن شاهد؟ من اللي حضره؟ نعم. قال عمرو بن عامر وعوف بن عامر. قال ذلك الجدعان من عامر، الشعب اللي في مقتبل العمر، ذلك لا ينفعاني ولا يضران. نعم. وجودهم وعدمهم واحد. نعم. قال ذلك الجدعان من عامر لا ينفعاني ولا يضران. يا مالك إنك لم تسمع بتقديم بيدة حوازن إلى نهور الخيل شيئا، ارفعهم إلى ممتنع بلادهم. ارفعوا يعني غيروا المكان هذا، ابتعدوا عنه. نعم. ارفعهم إلى ممتنع بلادهم وإلياء قومهم، ثم الحق السبا على متون الخيل. نعم. فإن كانت لك ذهب بك من وراءك. من وراءك وإن كانت عليك ألفاك ذلك ذات وقد أحرزت أهلك ومالك. وجه التوجيه السليم مع أنه رجل أعمى وكبير وفني لكن لا يزال فكره على ما هو عليه. نعم. قال والله لا أفعل. لا أفعل. وإنتم يا هوازن إما تقبلون مشورتي وتقبلون كلامي ولا أنا بغرس السيف وأرتكي عليه مع صدري ويطلع مع الضار وخرب. قالوا لا. نعم. قال والله لا أفعل إنك قد كبرت وكبر عقلك والله لتطيئنني يا مأسر هوازن أو لا تتكئن على هذا السيف حتى يخرج من داري. وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي. يعني مالك بن عوف ما أحب أنه يكون لدريد فيها ذكر لأنه لو امتثل رأي دريد تصير أمارته مجوزة. فأراد أن يستبد بالرأي وأن يخالف ما أشار به. فدريد قال يا ليتني فيها جدع أحب فيها وأطاع. يعني لا يا ليتني شاب علشان يمكن أن أعمل العمل اللائق. نعم. قالوا أطعناك يا أطعناك. فقال دريد هذا يوم لم أشهده ولم يفتني. هذا سلمة دريد بن سلمة هذا يوم لم أشهده ولم يفتني. يعني هزيمته أنا حضر وما حصل من إذلال أنا موجود وما حصل من قهر لمن هو معه هو موجود ولم أشهده حيث لم يقبل رأيي فيه ولم تقبل مشورتي ولم يقبل كلامي. هذا يوم لم أشهده ولم يفتني. نعم. يا ليتني فيها جدل أخب فيها وعدل. يا ليتني فيها جدل أخب فيها وعدل أقود وطفاء الدم كأنها سات الزق. نعم. ثم قال مالك إذا رأيتمهم فاغسلوا جفون سيوفكم. جفون السيوف شردوها يعني ثم شدوا شدة رجل واحد ثم بعث أيولا من رجاله. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد ونكمل إن شاء الله بقية أحداث هذه الوقعة العظيمة وما حصل فيها من بلاء واختبار للمسلمين حيث كان في أول الأمر انهزم. يعني لاحظوا المسلمون لاحظوا الكثرة فقالوا لن نغلب عن كلا فانهزموا لأن فيهم من القبائل ومن أسلم أخيرا من مكة. ثم بعد ذلك ناداهم المصطفى صلى الله عليه وسلم وقام في المعركة مرة أخرى وعاد النصر للمسلمين.